بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الخاص. قال: الخاص لغة ضد العام، يقال خصه واختصه إذا أفرده به دون غيره لسان العرب، واصطلاحا هو ما دل على ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم منه. وأحسن أن يأتي بتعريف العمريطي الذي سيأتي. قال: شرح الكوكب المنير. وقال العمريطي: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. الخاص الذي لا يدل على أكثر من واحد أو أكثر أو دل على أكثر من واحد لكن مع حصر، لو قال 10 طلاب هذا خاص، لو قال 100 طالب هذا خاص، لو قال أكرم زيدا هذا خاص. قال العمريتي: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني هذا الجملة الأول دخل فيها لكن لما خصص أخرج منها. والتخصيص غير الخاص، والفرق بينهما أن الخاص وصف لللفظ والتخصيص وصف للفاعل، يخصص بعض أفراد العام. الثاني أن التخصيص وارد على العموم والخاص ليس واردا على العموم. لما تقول أكرم زيدا هذا خاص زيد، ما هو تخصيص، فالخاص لا يدخل على العموم لكن التخصيص يدخل على العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. مجموع الفتاوى وشرح نظم الورقات. قال: حكم التخصيص. قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: الله خالق كل شيء. يجبى إليه ثمرات كل شيء، تدمر كل شيء، وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة. شرط التخصيص: يشترط في المخصص أن يكون آية قرآنية أو دليلا صحيحا. انظر مجموع الفتاوى، يعني لا يكون بالرأي التخصيص لأنه إخراج بعض ما دخل في العام. قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن السبب لا يخصص، هذا هو المقصود. قال: تقدم بحث هذا في أسباب النزول. سبق أن قلنا أحيانا يخصص يكون تخصيصا بنحو من حصلت له الحادثة نفسها أو بنحو ما نزلت فيه الآية. فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا خاص بهذا الرجل الذي ضلل عليه؟ لا، إنما خاص بمن كان حاله كحال هذا الرجل. قال: المخصصات. المخصصات قسمان: الأول المخصصات المنفصلة، أحدها النص، وهذا كثير، يأتي آية عامة وآية تخصصها نحو ذلك. ثانيها الإجماع، وهذا يعتمد على دليل، يعني الإجماع لا يكون إلا معتمدا على دليل، لا يكون بغير دليل. مثال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يخصص بالإجماع على أن العبد يجلد 50 على النصف من الحر. هذا مشتمل على الدليل، بعضهم يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني ما على الأنفس المحصنات. وبعضهم يقول يقاس الذكر على الأنثى. ثالثها العقل، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. قيل: فالعقل اقتضى تخصيصه من الصبي والمجنون لعدم فهمهما، وهذا مذهب الجمهور، وقيل لا يجوز التخصيص بالعقل وهو الصواب، يعني إن كان مأخوضا من الدليل نعم، أما تخصيص بعقل مجرد فهذا غير صحيح. رابعها الحس، تخصيص بالحس، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، والمشاهد أن أشياء لم تدمرها الريح كالجبال وغيرها. قال خامسها المفهوم، وهو قسمان، وهو أقسام. قال قسمان اللي كان طيبا. أحدها مفهوم الموافقة وأقواه الأولى، مثل حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فإنه ينص بقوله فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه حبس الوالدين فلا يحبس في دين ولده. لي الواجد هل يحل عرضه وعقوبته؟ قالوا العقوبة السجن، والعرضة والعرض الشكاية، يقول فلان مطلني، فهل يصلح أن يسجن الوالد في دين لولده؟ ما طله، هل يصلح؟ الجواب لا يصلح. من أين أخذناه؟ من قول فلا تقل لهما أف، إذا كان منهيا عن قول أف من باب أولى إيش؟ أن يسجن، من باب أولى أن يسجن، فهذا مفهوم الموافقة. ثانيها مفهوم المخالفة، مثل حديث أنس عند البخاري من 40 شاة واحدة، واحدة كان الصواب. قد خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في صدقة الغنم في سائمتها، فتجب الزكاة في سائمة الغنم فقط، فيفهم من قول سائمتها أن غير السائمة ليس فيها زكاة. فالعموم الذي في قوله من 40 شاة واحدة مخصوص بالسائمة. قوله في سائمتها مفهوم المخالفة أن غير السائمة ليس فيها زكاة. المخصصات المتصلة، هكذا لأنه قال الأول المخصصات المنفصلة، الثاني المخصصات المتصلة، شوفوا صوبها، الثاني المخصصات المتصلة، الصواب الثاني المخصصات المتصلة، بقية كلمة الثاني هنا كان الأولى هذا أن يجعل بخط غليظ نبه عليه، صفحة 289 الأول المخصصات المنفصلة، يغلظ الخط. قال الأول الاستثناء، هذا متصل ولا منفصل؟ متصل. كل نساء طوالق إلا فاطمة إلا خديجة إلا هند لا بد أن يكون متصلا. قال نحو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الشاهد إلا الذين تابوا. وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يجوز إخراجها حينئذ. الثاني الشرط نحو لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، شرط استحقاق السدس للأبوين أن يكون له ولد. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا الشرط، إن علم فيهم خيرا يكاتبون. الثاني الصفة، الثالث الصفة، نحو ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. صفة، لا يجوز نكاح الأمة إلا الأمة المؤمنة. الرابع الغاية، الغاية بحتى أو بإلى ونحو ذلك، نحو ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يجوز أن يقربها، والمقصود بالقرب الجماع قبل أن تطهر. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا يعقد على المعتدة حتى تنتهي ينتهي أجلها، حتى يبلغ الكتاب أجله. الخامس بدل البعض من الكل، هذا من المخصصات المتصلة، نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل من استطاع إليه سبيلا. قال انظر المذكرة، سيأتي معنا الفرق بين التخصيص والنسخ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا، بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك.